بسم الله في كل ابتداء، والحمد لله على السراء والضراء، الحمد لله حمد المتقين الابرار، ونعوذ بنور وجهه من خلقه الاشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه ان يجعلنا من المتطهرين والاطهار، ونشهد ان سيدنا محمدا امام المتقين والابرار المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الامطار، الذي اذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الانفطار، واذا صار سلمت عليه الصخور والاحجار، واذا جلس انحنت عليه لتظله الاشجار، واذا نام تحرسه ملوك اطهار. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. ايها الاخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت حبيبي يا رسول الله. ونحن في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، يطيب لنا الاستماع إلى علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وابن من أبناء المدرسة القرآنية الكبرى مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور، المدرسة التي تقلد ولا تقلد. نعيش الآن في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

وعدت اليوم المتقين الذين Allah قد خلت من قبلكم سنة قد خلت من قبلكم سنة حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت قبل أن تلقوه فقد رأيتم قد بعد عقبيه Thank you. أبشر بقربك فإن الخارج الله اليأس يقصع أحيانا بصاحبه لا تجزع عرزا فإن الصانع الله إذا بليت فسر بالله وارضى إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد حسبك الله في كل لك الله إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها أسأل الله أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها فلها علينا علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور محل الإقامة مدينة القاهرة أذيعت ونقلت على مكان حضراتكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة إدارة الحاج سليمان حجاج الإقامة مدينة سيد ماي مركز سيد غمر قصور الزيارة المترقلة ومخازن الفراشة الكبرى فراشة الكتب بتفهم الأشرار لصاحب الأستاذ ياسر محمود والأستاذ سامي حمود نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة مغفور بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والضالق وما النار النجم ساقب النجم ساقب النجم ساقب بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى يجدك يتيما فلا تقدر وأما الزاهر